واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين، اللهم وانصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر إخواننا المستضعفين في الشام، اللهم كن لهم معينا ونصيرا ومؤيدا وظهيرا. اللهم وأمن خائفهم وأطعم جائعهم، اللهم واسق ظمآهم واحمل حافيهم، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، وتقبل شهداءهم. اللهم وعليك بعدوك وعدوهم يا قوي يا عزيز، اللهم عليك بطاغية الشام وأعوانه يا قوي يا عزيز، اللهم عليك به فإنه لا يعجزك. اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أنزل عليه بأسك الشديد الذي لا يرد عن القوم الظالمين. اللهم وكل إخواننا المستضعفين في بورما، اللهم وكن مع إخواننا في فلسطين وفي مصر وفي اليمن وفي كل أرض ومكان. اللهم كن مع المسلمين في بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم حرر الأقصى من أيدي اليهود الغاصبين، اللهم ارزقنا فيه صلاة قبل الممات يا رب العالمين. اللهم وحرر جميع مقدسات المسلمين من أيدي الغاصبين يا رب العالمين. اللهم يا رب العالمين، اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا يعز فيه أهل طاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم يا رب العالمين، اللهم وفق إمام المسلمين بتوفيقك واهده بهدايتك يا رب العالمين، وارزقه البطانة الناصحة التي تعينه على الخير وتدله عليه. اللهم من أرادنا وإراد المسلمين والمسلمات بسوء فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميرا عليه يا رب العالمين. اللهم اغفر لمن أوقف هذا المكان ومن أعانه على الصيام والقيام يا رب العالمين. اللهم وفق العاملين في هذا الجامع المبارك، اللهم وفقهم أجمعين، وأصلح لهم نياتهم وذرياتهم يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصل اللهم وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.